أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد كان لكم آية في فئتين التقطا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الألباب. يقول الأبصار قد كان لكم آية. من المخاطب بهذه الآية؟ لا شك أن المخاطب بهذه الآية كل من كانت حياته بعد هذه الواقعة، سواء كان مؤمنا أو كافرا. فالمؤمن لتؤكد له ان نصر الله ياتي ولو بغير اسباب، والكافر تاتي له بالعبره في ان الله يخجله ولو بالاسباب. ما دام الله سيجعل من الموقعه هذه ايه، ومعنى ايه يعني شيء عجيب، ومعنى شيء عجيب ان نصر ونتائجه لا تاتي وفق المقدمات البشريه. والزوجة العجيبة دي يعني كأن المقدمات البشرية ما كانت تحوي بهذه الايه؟ النتيجة. قد كان لكم، يبقى لكم ده خطاب عام لكل من ينتسب الى فئة الفئتين المتقاتلتين، سواء كانت فئة الايمان او فئة الكفر. ففئة الايمان عشان تفهم انه ليست الاسباب الماديه هي كل شيء في المعركه بين الحق والباطل، لان الله جنودا من ترون. وكذلك توهم الكافرين بانه لا تقول ان اسبابنا من عده وعدد قويه، فان المساله وقعت اهي. يبقى قد كان لكم ايه عمليه عجيبه في فئتين التقطا. كلمة فئة إذا سمعتها هي الجماعة صحيحة، ولكن لها خصوصية. الجماعة قد توجد جماعة ولكل واحد حركة في الحياة، إنما فئة تبقى هي جماعة وهي بسبب عمل واحد. ففي غير الحرب كل واحد منا نحن جماعة المؤمنين، وهؤلاء جماعة البلد الفلاني، وهؤلاء جماعة، إنما كل واحد حركة ولا لا؟ له حركة، لكن كلمة فئة هي جماعة صحيحة، ولكن لها حركة واحدة في عمل واحد لغاية واحدة. ولا شك أن الحرب أكبر على هذه العملية. ليه؟ لأن كل واحد منهم لا يستطيع أن يحمي نفسه وحده. فكل واحد ايه؟ يفيق ويرجع الى الجماعه، ما يقدرش ينفصل من الجماعه، انما في حركه الحياه يقدر ينفصل ولا لا؟ تبقى كلمه فئه هي جماعه بس في ايه؟ في عمليات واحده، وتيجي في الحرب دائما. تيجي في الحرب ايه؟ في الحرب دائما. فئتين، ما هو ما دام في صراع يبقى لازم فئتين. فئه كده وفئه كده. طيب فئه ايه؟ مؤمنة وفئة كافرة. المؤمنة تقاتل لماذا؟ في سبيل الله. يبقى مؤمنة تقاتل في سبيل وكافرة تقاتل في سبيل الشيطان. يبقى إذا تسمية الفئة الأولى مؤمنة وتقاتل في سبيل إيه؟ سبيل الله. والفئة الثانية كافرة تقاتل في سبيل مين؟ في سبيل الشيطان. يبقى عندنا حاجة أهي. قد كان لكم آية في فئتين التقطا، فئة تقاتل في سبيل الله. يبقى هي مين؟ أكن قال فئة مؤمنة تقاتل في سبيل. طب وأخرى ما جابش تقاتل في سبيل الشيطان زي ما قال في الأولية تقاتل في سبيل الله، يبقى هنا كافرة. بقى ما جابش في الأولى مؤمنة، مش كده؟ إنما جاب في سبيل مين؟ في سبيل الله. عرفنا إنها إيه؟ طب والتانية ما جابش في سبيل الشيطان، إنما جاب إيه؟ يبقى يدلنا على أن من يقاتل في سبيل الله لازم يتبع المؤمن، والكافر لازم يقاتل في سبيل مين؟ بس حذف من الأولى ما يدل على الثانية. الثانية تدل عليه. فاحنا اخذنا فئة تقاتل في سبيل الله، مش مفيش مؤمنة، خدنا مؤمنة مين؟ من مقابلها في الآية الثانية ايه؟ وأخرى كافرة. تبقى خدنا مؤمنة في الأولى من مين؟ من كافرة دي، تبقى فئة مؤمنة تقاتل في سبيل الله. والثاني ما جبناش نقاتل في سبيل الشيطان، إنما خدناها من مين؟ من كافرة. بنسموه في اللغة ده احتباط، هو أن تحذف من الأول ما يدل عليه بالثاني، وتحذف من الثاني ما يدل عليه في الأول، عشان ما تكرر، وعشان تعمل التحام بين سبيل الإيمان وبين سبيل الشيطان والكفر. يبقى إذا الآية على هذا المعنى محلها معنى كده، لقد كان لكم آية، يعني أمر عجيب جدا، وأمر عجيب يعني لا يسير مع منطق الأسباب الواقعية. في فئتين، يعني جماعة بس لا حركة واحدة، وغالبا ما تكون في الحرب، لأن اللي بيحارب عايز يفيق إلى الجماعة ولا هيعمل لوحده، مش ممكن. وبعد ذلك يحدد الفئتين، يحدد واحدة بالغاية التي تقاتل من أجلها، والأخرى يؤيدها باسمه. وبعد ذلك ناخذ من دي ما يحذف ليؤدي في هذا المعنى، وناخذ من الثانية ما يحذف ليؤدي في هذا المعنى. فبقول لقد كان لكم آية في فئتين التقطت، فئة مؤمنة خدناها من المقابل تقاتل في سبيل الله، وأخرى كافرة تقاتل في سبيل الشيطان. وضحت الآية، لقد كان لكم آية في فئتين التقطا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة. لعلهم مثليهم رأي العين، يعني مش خداع ولا لا، يرونهم. طب ما دام عندنا فئتين، من الذي يرى ومن الذي يرى؟ من الذي يرى ومن الذي يرى؟ يرونهم، يرون من الرأي؟ يهم دي اللي هو المرء مين؟ شوف بقى، يرونهم مثليهم. وشوف ان كان الرأي المؤمنين، كان الرأي المؤمنين ولا الرأي الكافرين؟ فإن كان الرأي الكافرين يبقى المرء مين؟ المؤمنين. وإن كان الرأي المؤمنين يبقى المرء الكافرين. شوف كده على المعنى ايه؟ يرونهم أي يرى الكافرين المؤمنين مثليهم. خلاص كده؟ يرى، هنخلي اللي رأى مين؟ كفار. يرى الكافرين المؤمنين مثليهم. طب برضه هناخد ضعف المؤمن، ضعف نفسهم ولا ضعف هم نفسهم؟ مثليهم يعني ضعف نفسهم ولا ضعف التانيين؟ برضه تيجي ولا لا؟ يبقى خدنا اهو. يرونهم ايه؟ مثليهم. فان كان الرائي هم الكفار، نحل المعنى كده، والمرئي هم الايه؟ المؤمنون. نشوف مثلهم، مثل مين؟ مثل يمين. فان كنت الكافرين يرون المؤمنين مثلي الكافرين، يعني قد الكافرين مرتين، قد الكافرين. الكافرين كانوا ما يقرب من 1000، يبقى المؤمنين حيروهم ايه؟ 2000. طب وان كان مثليهم يعني عدد المؤمنين، يرى الكافرون المؤمنين مثل عدد المؤمنين، عددهم كان 300 وكام؟ 13 14، يبقوا يشوفون 600 وكام؟ 626 مثلا، او 628. يبقى اذا مثليهم، ان قلت مثليهم يعني مثل الكافرين، يبقى عدد المؤمنين كام؟ وان كان مثليهم يعني مثل عدد المؤمنين، يبقى 605. يبقى المعنى على هذا ازاي؟ المعنى على هذا ازاي؟ يرونهم مثليهم، يرونهم اي يرى الكافرين المؤمنين مثل عدد الكافرين. ادي معنى يرى الكافرون المؤمنين مثل عدد المؤمنين انفسهم. خلاص كده؟ طب ودي ايه تبقى ايه يعني الحكايه؟ اما لان الحق سبحانه وتعالى يتكلم عن المواجهه، وآية اخرى بقى يجي الناس اللي بيتصيدوا للقران يقول لك يا اخي عمال بيقول الكلام ده مثليهم، مع انه بيقول ايه؟ ويقنئكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم. مش كده؟ وإذ يريكموهم إذ التقيتم قليلا ويقللكم في أعينهم. الآية دي تثبت كسرة سواء كان من إيمان من قوة، وديك هتثبت إيه؟ تثبت قلة. يبقى يقول لك يا أخي القرآن عمال يجيب مرة كده ومرة كده المسألة، يتكلم في موقعة واحدة ويقول هنا بيرى الله المصريين يعني بيكترهم، مش كده؟ سواء كان من هذا ولا من هذا. وفي الآية الثانية يقللهم ولا لا؟ يقول لك أصل كنت أخذوه، لأن فيه فرق بين الشجاعة في الإقبال على المعركة وبين العملية اللي تسيطر على المحارب أثناء المعركة. فالله تكلم عن الحالين، قلل هؤلاء في أعين هؤلاء وهؤلاء في أعين هؤلاء، لأن المؤمنين حين يرون الكافرين قليلا قبل المعركة يتجرأوا في أنهم إيه؟ والكافرين لما يرى المؤمنين قليل فهم يقول لك لا ده احنا يبقى اذا قبل المعركه عشان ايه؟ ولكن اذا التحمت المعركه يدخلون على امل القله في هؤلاء وامل القله في هؤلاء، وبعد ذلك يفاجئون بالكسره. يبقى ما الذي حدث في اعصابهم؟ المؤمن هذا المساله عايز استعداد تاني خالص، ان كنت داخلها بنفس استعداد يبقى انا عايز ايه؟ استعدادين اثنين. ودي كبيره قوي، ده انا اخويا خور ولا ما اخورش؟ في العدد على غير ما كنت اتوقع. يبقى اذا يقللكم في اعينهم ويقللهم في اعينكم دي امتى؟ قبل ان تبدا المعركه. ليه؟ لان الله يريد الا يتهيب طرف من طرف فلا تنشا المعركه. فيريد ان يدخل لما يدخل المعركه يبين الامور بالعكس، ونقل الشيء من الضد الى الضد إيزان بأن قادرا أعلى يقود الأحساس ويقود المشاعر. يبين هي دي كده، ينقلها للضد كده ازاي؟ ازاي يشوفهم أنا يومين الأول وبعدين يشوفهم إيه؟ كتير. يبقى إذا نقلها من الضد إلى الضد يبين على أن القدرة العالية تستطيع أن تصنع في المشاعر ما تريد، فصنعها في الأول تخليلا حتى لا يتهيب المعركة، وفي الوقت المعركة كثيرا حتى المؤمنين منهم الايه؟ القوة. ودي كانت تشد من الايه؟ الخبر. يبقى فهمنا الآية على هذا؟ قد كان لكم آية، لكم أي من يجيء بعد المعركة، فهي خبر تبشيري لكل مؤمن وإنذاري لكل كافر. وإياكم أن تقيسوا الأمور بمقاييس الأسباب، فالأسباب المطلوبة منكم المقدور عليها للبشر، وتتركون كل ذلك للقدر. قد كان لكم آية فلا تخيروا أمام عدد كثير، ولا تغتروا أيها الكفار بعددكم الكثير فالسابقة قدامكم في عدد قليل عمل إيه؟ عمل. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم عليهم رأي العين، يعني يرى الكافرون المؤمنين مثل الكافرين أبي معنى، أو مثل عدد المؤمنين أنفسهم أبي إيه؟ أبي معنى. طيب ويرى المسلمون الكافرين، طب خلي يرونهم ليه أنا؟ ما أنت قلت يرى الكافرون إيه؟ طب يرى المسلمين، يرى المسلمين الكافرين ايه؟ مثليهم. قالك مثليهم يعني مش المؤمنين قديه يعني؟ يبقوا 600 وشويه، يبقوا اقل من العدد برضه ده، يبقى برضه اقل منه. طب ليه حكيت مثليهم دي؟ قالك لان موعودون من الله. يا ايها النبي حرم المؤمنين على القتال، ولكم منكم 20 صابرين يغلبوا ايه؟ 200. يبقى واحد لكام؟ 10. واحد لعشرة، واحد يطلع لعشرة. وبعدين قال يخفف، الآن علم أن فيكم ايه؟ فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا ايه؟ يبقى من واحد لاثنين. يبقى هم الإسلام يعني هم الموعود لكم برضه، أنتوا قد كده وهم قدكم مرتين، يبقى أنتوا موعود ايه؟ وغلب على أنكم حتى ضعاف، على أنكم إيه؟ ضعاف. والله يؤيد بنصره في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. ربنا كلمة الأمر دي نسمعها كثيرا، إن المادة كلها تدل على الدخول من مكان لمكان، تنفذ من الحتة دي إلى الحتة دي، اسمها عبور. مش بنقول كده بقى عبور المشاة، يعني إيه عبور المشاة؟ يعني اللي تنفذ منها من الضفة دي من الشارع إلى الإيه؟ الضفة التانية، يبقى عبور. يعني إيه؟ عبور البحر، بتنفذ من الشط ده للإيه؟ الشط، مش كده؟ اسمها إيه؟ عبور. كل المادة تدل على النفوذ من مكان لإيه؟ لمكان. حتى العبرة، العبرة اللي هي إيه؟ الدمعة، بتنزل من محلها هنا على الإيه؟ على الخلق، مش كده؟ على الأول. طب والعبارة؟ العبارة اللي بنتكلم بها. طب ما بتنتقل من المتكلم لإيه؟ عبور ولا نفوذ من مكان لمكان ولا لا؟ طب والعبير اللي جوه الرائحة الجميلة؟ ولا طب ما بينتقل من الوردة، تبقى الوردة بعيدة عني كده وأشم ريحتها ولا لا؟ يبقى عبارة من كلها بتدل على النفوذ ولا لا؟ كلها تدل على الإيه؟ على النفوذ. طيب يبقى لكم عبرة، أي تنقلكم من شيء إلى شيء، أي تنقلكم من حكم قد يخيفكم بين لكم قليل وبين كثير ومش عارف ايه، يقول لكم الايه دي تنقلكم ايه؟ نقله ثانيه خالص. تبقى عبره يعني ايه؟ هو ما تستطيع، حدث ينقلك من شيء الى ايه؟ مش واحد ظالم، وبعد ذلك شفنا فيه ايه؟ شفنا فيه يعني، يقول لك دي عبره، عبره نقلتني من اني ظالم طغيان مش عارف، وبعد ذلك رد الى انه بقى ايه؟ في حاله مهانه، يبقى دي اسمها الايه؟ يبقى العبرة، العبرة هي العظة منفتة ناقلة من حكم إلى حكم، وناقلة من حكم إلى حكم قد يستغربه الذهن. تبقى اشتركت مع الآية ولا لا؟ اشتركت مع الآية، يبقى زي تزيين الآية دي يناسب إيه؟ لقد كان لكم إيه؟ برضو آية، تبقى عجيبة وانتهت بإيه؟ بعجيبة. يبقى إذا العبرة شيء ينقلني من إيه؟ من أمر إلى أمر، ينقلني من أمر إلى أمر قد تستغربه الأسباب. لأن الكلام ده لو أنك متروك كل سياسة نفسك، ولكن المؤمن ليس متروكا لسياسته، لأن الله لو كان يريد أن يعذبهم بدونك وبدون حرب لعذبهم بدون ذلك، ولكن الله يريد أن يكون عذابهم بأيديه. قاتلوهم يعذبهم الله بإيه؟ بأيديه. وإلا لو عذبوا من غير أيديكم من ظاهرة في الكون حدث زلزال جه دمرهم، مش اي حاجه، لا انتوا اللي تبقوا قاتلوهم يعذبهم الله ايه؟ بايديكم. والله يؤيد ايده، ايد الايد هي القوه، وايده يؤيده يعني ايه؟ يبقى قواه. يبقى هو يريد منك فقط نواه العمليه، وبعد ذلك هو يعمل ايه؟ يديك يكمل معاه. والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. هي لأولي الأبصار ولا العبرة تبقى لأولي البصائر؟ قال لك لأن الأمر هادف، أمر محفوظ، يبقى اللي له عينين يفتح، مش اللي له، لأن مش كل واحد يقدر يفكر، إنما في أمر إيه؟ ما نظرنا الى المعركة بذاتها وجدناها صدقة ولا لا؟ العبارة صدقة ولا لا؟ العبارة صدقة أوي. طب المؤمنين قلة وعددهم قد كده، وعددهم معروفة، ولم يدخلوا ولم يخرجوا لقصد حد، وإنما خرجوا لقصد إيه؟ غير، عايزين يقفوا أمام القافلة اللي فيها الإيه؟ العين. لكن لو أنهم خدوا العين ما كانش المصري يبقى يعني إيه؟ ليه؟ لأن العين عادة ما فيش فيه لا قوة وسلاح وكبير وبتاع، وده بقى إيه؟ حراسة، اللي مش عملية معركة. والله يريد إيه؟ إن الانتصار يكون على ذات الشوكة. هم كانوا إيه؟ ربنا وعدهم أن يصل على إحدى الطائفتين، وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم. لا تودينا يعني الأمل البشري أن غير ذات الشوكة يعني المسلحة تكون لكم، لكن هذه ما كانتش تفصل، لأن يقول لك يا سلام، هم اتشطروا على جماعة تجار وما معهمش لا جيش ولا أسلحة ولا أي حاجة، والله يريد أن يجعلها فرقانا، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون، ويريد الله أن إيه؟ يحق الحق، يبقى كلمة احتقر عن اولا انكم لم تخرجوا الا لقصد العير فالاستعداد مش كافي عشان قتال. يدون يدونكم بالنفير بكل قوتهم الالقت مكة افلاز اكبابه. بالذات كده يبقى لما يجي النصر في الموقعة دي يبقى نصر حقيقي ولا لا؟ يبقى نصر حقيقي وتبقى آية ولا مش آية؟ تبقى آية وآية عجيبة ولا لا؟ وهذه الآية التي وقعت تبقى عبرة للغير ولا مش عبرة؟ يبقى إذا يجيب الله يحق الحق يبرنا. ولذلك تجد العجائب في هذه الموقع العجائب المعجائب تجد الأخوين يبقى بالموقف الأب والإب في السنة أكثر من كده الأب والإب اللي مثلا ابن أبي بكر رضي الله عنه قبل أن يسلم كان في جانب كان في جانب الكفار وأبوه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ما أسلم ابنه بيحكي الابن لأبيه يعني بشيء من الامتنان الابن لقد ترأيت لي يوم بدر فزويت وجهي عنك. الابن بيقول لمين؟ لأبوه. هو يقول له ايه رب على شرف الايمان صديقي يقول له والله لو ترأيتني انت لقتلتك. بقى هو بيقول له انا شفتك انما ايه انما قال لي لو ترأيتني انت لقتلتك. الاثنين منطقيين الاثنين منطقيين ليه؟ لان ابن ابي بكر حين يلتقي بابي بكر فيرى وجه ابيه يقارن بين ابي بكر وبين ماذا؟ ده باطل ده هو عارف ان حكايه كلها باطل يبقى ابوه يرجح ولا لا؟ يبقى لازم يحافظ على ابوه ما يجيش ناحيته. لكن ابو بكر حينما يقارن يقارن ابنه بالايمان بالايمان يبقى يقتله ولا ما يقتلوش؟ يبقى يقتله. لكن لله حكمه في مقتل لانه كان غير مسلم يعرف ولله حكمة في من أبقى من الكفار بغير قتل لأن هؤلاء مدخرون لقضية إسلامية كبرى حيبنون فيها بلاء حسن. فكل مثلا لأن واحد زي خالد ولا واحد زي التاني يموت ولا واحد زي عكرمة زي لما يقولوش ده نعيدهم لكم ده احنا ما مكنكوش منهم لأننا عايزينهم لموضوع تاني هيبقوا في صفكم وما دام هيبقوا في صفكم يبقى حافظنا عليهم لكم ولا لا؟ يبقى نصر جديد ولا لا؟ يجي مثلا اللي هو سيدنا اللهم صل على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو عزيز اللي هو كان اخو الصحابي الذي ارسله رسول الله صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير ارسله رسول الله ليبشر بدين الله ويعلم اهل مكه وكانت ام غنيه وهو غنيه وفتى قريش المدلل وبعد ذلك راه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يلبس جلد شاه شباع جلد شاه بعد الله ينزل الى الامام كيف فعل بصاحبه وبعد ذلك يلتقي في المعركة هو أخوه أبو عزيز. أبو عزيز لا يزال على الكفر مصعب بن عمير رضي الله عنه وأسلم ومع النبي صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك يرى مصعب بن عمير أخاه أبا عزيز مأسورا لصحابي اسمه أبو اليسر واخذ أسير فيقول يا أبا اليسر اشدد على أسيرك فإنه غني وستفديه بمال كثير. فيقول له أخوه أبو عزيز أهذه وصاتك بأخيك؟ قال هذا أخي دونك. هذه تبقى الفئة الخالية تنتصر ولا ما تنتصرش؟ طاقة إيمانية فحلة تتغلب على عاطفة الأخوة تتغلب على عاطفة الأبوة والبنوة كل ذلك في سبيل إيه؟ إذا الله سبحانه وتعالى يجعلها لنا آية حتى لا يخور مؤمن وإن قل عدده وإن قلت عدده وحتى لا يغتر كافر وإن كثر عدده وكثرت عدده. المسألة عايزين صدق إيه؟ صدق إيمان. لا ولذلك يقول لك احرص على الموت فيها ابنك حياتك. ولذلك كانت القضية الإيمانية التي تجري في نفس المؤمن قضية كده معادلة تتربصوا بنا ايه يا كفار؟ تتربصوا ايه؟ وتنتصروا علينا وتقتلوني نوع الدم، مش كده ولا لا؟ احدى الحسن وين إما أن نصفر بكم في المعركة ونجلكم إيه نروح الجنة، تبقى كل واحدة حلوة ولا لا؟ طب ونحن نتربص بكم إيه؟ أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، تبقى المعادلة سهلة ولا لا؟ المعادلة إيه؟ المعادلة سهلة. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد برسله من يشاء إن في ذلك عبرة لأولي الأبصار. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين. شوف الآية دي في أي موضع للمعارك، عايز انقطاع إلى الله وعايز خروج الإنسان المؤمن عما ألف من عادة تعطي له كل المتع وتجعله يضحي بكثير من ماله في ان يصلح نفسه يعني. يبقى اللي يقعد عن الحرب يبقى انسان اما تغلبه شهوات الدنيا او حب المال، فيجيبها يقول يجيبها بعد ايه؟ بعد العملية دي علشان ما نبقاش شهوات الحياة تأخذنا من متعة القتال في سبيل الله ولإعلاء كلمته. زينا للناس حب الشهوات، كلمة تدينا فاصل بين المتعة التي يحلها الله والمتعة التي لا يرضاها الله، لأن الزينة عادة شيء فوق الجوهر. المرأة تبقى جميلة وبعدين تتزين، يبقى الزينة شيء فوق الايه؟ فوق الجوهر. كأن الله يريد أن نأخذ الحياة مش نأخذها بس نأخذها مش بزينتها وبغرضتها، نأخذها بحقيقتها الاستبقائية للحياة، ما نأخذهاش بالوسائل اللي ايه؟ المكياج الكبير بتاعها دي. فزين الناس حب الشهوات وبعدين زينها وبعدين يسماها حب الشهوات من النساء. الشهوات ما هي الشهوة؟ هي ميل النفس بقوة إلى أي عمل، ميل النفس بقوة إلى أي إيه؟ إلى أي عمل. طيب ميل النفس حين تنزل الآية تجد داب ميل النفس بشدة إلى شيء من الأشياء، فإن كان هذا الميل مما يؤكد حقيقة استبقاء الحياة يبقى مقبول، وإن أخذت الأمر على أكثر من ذلك يبقى هو ده المنقود. إحنا كنا ضربنا مثل جمال بأعنف غرائز الإنسان وهي غريزة الجنس، يقول الحيوان أحسن منه لأن الحيوان أخذ العملية الجنسية لاستبقاء النوع، بدليل أن الأنثى إذا ما تم لقاؤها من فحل لا تمكن فحلا آخر منها ولا تمكن الفحل الثاني منها، والفحل أيضا إذا جاء ناحيتها وشمشم عليها فوجدها ملقحة مخصبة لا يقبل عليها. تبقى الحيوانات خدتها إيه؟ خدتها استبقاء من الحياة، ما خدتهاش لذة متجددة. ومع ذلك نظلم زي ما قلنا نظلم الحيوانات ونقول على اللي عندنا شهوة بهيمية. طب يا ريتها شهوة بهيمية، ده البهيمية خدتها على القدر الضروري، انما احنا ما فلسفناها. فاذا خروجك بالشيء عما يمكن ان يكون مباحا مشروعا له هي ده اللي يبقى ايه؟ شهوة. اسمها بقى بلاوة شهوة النفس. الحق سبحانه وتعالى يريد أن يضمن للكون دقائه والدقائق له معين، تبقي حياتك أنت بالمطعم والمشرب وتبقي حياة نوعك بالتزوج. يبقى في استبقاءين اثنين، استبقاء حياة لك انت وده تأكل وتشرب، استبقاء نوع. لكن اذا نزلت الى المسألة وجدت ان الخالق حكيم، قال لك بان طفولة اي حيوان او اي نبات بسيطة اي بالنسبة لابوه وامه، تلتفت تلاقي بمجرد ما الحمامة تزق بنتها لحد كده ما تقدر تنعد ثم لا تعرف بنتها اين ذهبت. لكن حصيلة الالتقاء بين الرجل والمرأة اللي بتكون اولاد بتعود شقاء الى ان يبلغ الولد. يبقى كم سنة؟ شوف الطفولة بتاعته قد ايه بقى. قول الحق سبحانه: زين للناس حب الشهوات من النساء. من اللي زين؟ ان كان في الامر الزائد عن ضروريات الامر يبقى شغل الشيطان، وان كان في الامر الركيب اللي بيه استبقاء النوع واستبقاء الحياة يبقى ده من مين؟ من الله. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين. نلاحظ ان كلمة البنين هنا يقصد بها الذكران، ما جابش البنات. ليه؟ لان البنين هم اللي كانوا يطلبون دائما من العزوة زي ما يقول، ولان ما يجيش منهم العار، وهم كانوا جماعة بيوئد البنات بيخافوا منه. فالمحبوب من الرجل في الخلفة حتى الآن اللي هم البنين، حتى اللي بيقول حقوق المرأة إن ما جاتلهاش ولد ذكر تبقى عايزة ولد ذكر. نعم. والقناطير المقنطرة. قناطير القنطار ده وزن، هذا الوزن حددته كثافة الذهب. إلا أن بعض ما كان بعد قبل أن يكون وزنا كان حجما، لكنه رأوا الحجم هذا يزن كم، فانتقل من الإيه؟ من الحجم إلى الورم. كان زمان علامة الثراء الواسع يزول جلد العجل، جلد العجل لما يسلخوه كده يعملوه زي البيت وبعدين يملوه ذهب، فملئوا المسك او الجلد ذهبا يسمونه ايه؟ قنطار. ودي عملية جائزة، وبعدين خدوا ملء المسك او ملء الجلد ذهب ووزنوه بقى ايه؟ اذا فالاصل فيه انه كان ايه؟ كان حد، وبعدين بقى ايه؟ بقى وزن. ساعة ما تسمع قناطير مقنطرة يعني يريد ان يحقق فيها القنطارية، ده قنطار مقنطر، يعني اللي ما بقولهاش كده يعني تقريبا زي ما نقول ده كذا تقريبا، لما اقول قنطار مقنطر يعني ايه؟ يعني ان قنطار قنطار، ده ما معمول بالموازين بتاعته قنطر. ودنانير مدمرة عادة يجي في اللغة العربية يجيب لفظ من جنس اللفظ علشان يديله ايه القوة، يقول لك ايه ذل ذليل، ذل ايه؟ ذل ذليل، يجيب منها ايه؟ بده يقول لك ذل ايه؟ ذل قوي قوي. هي في الواقع كده وليل اليل، المهم بيبقى فيه ظلم ولا لا؟ يقول ايوه يعني مبالغ في الايه؟ ظلم يعني مبالغ في الايه؟ في ان بيعطي زمان، يقول لي لا خد بالك ده ازاي؟ لان الظلم بيعمل الشمس ولا لا؟ حاجب الشمس قد يكون بينك وبينها حجاب واحد فيحمل الظل عنك، انما نفس اللي مظللك دي فوق حاجه مضللاه ثانيه، يبقى الظل نفسه ايه؟ مظلل. الظل ايه؟ اما هو ليه الاشجار ايه؟ يبقى الظل تحتها جميل، لان ورقه بتستر الشمس ولا ورقتين، وبعدين فوق الورقه ورقه مستوره وورقه مش عارف ايه عامله ايه تكوين. ولذلك دلوقتي لما يحبوا يعملوا فيها مكيفه بيعملوا ايه؟ يا من رئه لو تركها هتبقى ظل صحيح امام غير بتجيب له واحد ايه الشمس يقوم يعمل اللي بتظلني برضه ايه كمان ظل فان عمل كمان تالت ولذلك كنا بقى ظل الاشجار بيبقى ايه ليه في حمام لان ظل ايه ظل ذليل كل حاجه مذللات هي نفسها في ظل ولا لا وايضا مختلفه الاوضاع ما هي زي ظل الخيل ليه لانها برضه ورق بيخلي النسيم ايه انما بقى حجبت ولذلك الشعر لما حد يوصف الروضه بانها قال ايه تصد الشمس اما واجهتنا فتحجبها وتأذن للنسيم يعني تخلي النسيم ايه ايه لما الخامه بتحجب جيده يبقى ظل ذليل وليل اليل وقنطار ايه قناطير ايه ما تفتكروش انها قناطير بس كده ده قناطير مش كلام بذافا دي قناطير ايه بقنطره قناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة خيل دي اللي كانت بقى أداة العز والعظمة النبي يقول الخيل معقود بنواصيع الايه الخير الى يوم الايه القيامة ومسومة كمان مسومة دي عشان تعرف اللفظ قد يكون واحد ويشيع بك في ايه في مجالات متعدده من المعنى مسومة يعني من سامها يسموها يعني لها مراعي تسام فيها تبقى دام فيها مراعي تاكل على كفه مش مربوطه عشان تجيب لها تاكل اللي تجيبه لها لما سائمها يعني ايه تاكل اللي ايه تاكل على كفه ادي واحده طب مسومة يعني ايه معلمه لها علامات في غره هنا في تحجيل هنا في طيب ولا طب مسومة يعني معلمه ومروضه لان الاصل في الخيل انها كانت مش مستأنسه ولذلك ترويضها لازم له ترويض عشان تعرف تركبها وتعرف مثلا تنتفع بها والا فهي من الحيوانات اللي كانت الاول ايه متوحشه مع بعض لازم يبقى ايه مروض يبقى مسومة ادتني كم معنى سائمة تأكل كما تشتهي لا على قدر ما تأتي لها به هذا معلمة فيها العلامات كالغرم والتحديد مثلا او ده ادهم وده كوميت وده مش عارف اشقر هنا او انها معلمة اي مروضة او ايه مروضة طيب احنا الحرب تعوز ايه الحرب تعوز انقطاع عن الاهل فيجب ان لا تكون شهوة النفس حاجز للنساء البنين الاولاد لانك تقول رعايتهم وهو الى اخره برضه ما تكونش حاجز بتنفق منها علشان في برضه الخيل طب الخيل هي معموله لهذه الايه؟ لهذه العمليه اذا مجيء هذه الايه بعد الايه الاولى التي قد كان لكم ايه في فئتين التقطا تؤكد ان الانسان يجب ان لا يضحي بشهوه من ان لا يضحي بشهوته الحقيقيه في ادراك الشهاده او النصر على العدو بسبب هذه الشهوات الايه الزائله التي تتمثل في النساء وفي الايه وفي البنين وفي القناطير الايه المقنطره وفي الايه وفي الخيل المسومه والانعام الانعام دي ان ربنا سبحانه وتعالى قال لنا عليها في سوره الانعام برضه ثمانية ايه ثمانية ازواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين وبعدين ايه من الابل اثنين في ايه ثانيه ومن الابل ايه اثنين ومن الايه البقر اثنين يبقى اثنين من الضأن واثنين من المعز واثنين من الابل واثنين من الولد يبقى اثنين في اربعه بكام؟ ثمانيه ثمانيه ايه ازواج اياك ان تكون ثمانيه ازواج يعني تبقى 16 ده الحسبه الغلط الاولاني لان الزوج مش اثنين لا الزوج واحد بس يشترط ان يكون مع غيره يعني انت ما تقولش الزوج يعني يطلع ايه هي كلمه غلط تقول زوج حمام يعني يجيب لك ايه لا يجيب لك اثنين هي ده غلط ده الزوج واحد معه غيره معه زي توأم كلمه توأم توأم هو ايه واحد لازم يكون معه غيره ما تقولش توأمين ما تقولش توأمين والأنعام والحرص. حين تسمع كلمة الحرص فافهم أن المراد بها الزرع. ولكن الله سبحانه وتعالى يريد منك أن تعلم أن الله حين ينبت لك أشياء بدون معالجتك يريد منك أن تستنبت أشياء بمعالجتك، وهذا لا يتأتى إلا بعملية الحرص. والحرث هو إهاجة الأرض، ارتباطات تربة جامدة لازم تهوجها بالحرص. معنى تهوجها بالحرص تفك يبوستها وتلاصق ذراتها، لأن يبوستها وتلاصق ذراتها ما يكونش بيئة للنبات، لأن النبات يحتاج إلى الماء ويحتاج إلى الهواء ويحتاج انك انت تمهد لشعيرات البسيطة ساعتها تخرج انها تجد تربة سهلة تمشي فيها الى ان تقوى. يبقى الحرص بنعمل ايه؟ بنشير الارض، نشيرها يعني يخليها ايه؟ ليمير متفكتها. علشان ايه؟ عشان تستطيع البذرة، ان البذرة اي بذرة اي حبة من الحبة دي اودع الله في فلقتيها مقومات الحياة إلى أن يوجد لها جنزل يأخذ مقومات الحياة من الأرض. ولذلك بعد ما تدي الغذاء النبتة تنبت كده نمت ويطلع الجزر كده ويروح في الأرض، تبتدي كل ما يقوى الجزر الزبان ليأخذ من الأرض تطمحل الورقتين الفلقتين يطمحل. بعد ما كانوا دخال يبتدي يقل يقل يبقوا ورقة ادي ورقة ادي ورقة. بعد ما كانوا فلقتين اتنين الورقة دي الحجم بتاعها راح فين؟ غزة النبتة الى ان تستطيع ان تتغذى هي بنفسها من ممكنش بقى اذا كانت الارض ايه؟ ولذلك يقول لك مثلا الارض اللي التينية السوداء تبقى صعبة مش خصبة اوي، الارض الرملية الاول ما تبقاش خصبة اوي. ليه؟ لاننا عايزين حاجتين اتنين، حاجة تدي المية علشان يشرب الزرع ولا تسربش المية، تنكت رمل كلها المية تنزل تتسرب، ينكت تولي تحتفظ كتير بالمية تدي لها اكتر من اللي عايزين فيعطل. فنبقى عايزين ايه؟ ارض بين ايه؟ بين بين ارض صفرة يعني، يعني فيها هذه وفيها ايه؟ يبقى ربنا ساعة ما يتكلم عن الزرع يقول ايه؟ الحرص. عشان الفكمة الى ان الذي يريد ان يأخذ زرعا لابد ان يجد حارسا يحرف. فرأيتم ما ايه؟ ما تحرفون وانتم تزرعونه ام نحن الزارعون. فعبر بالزرع، عبر عن الزرع بالايه؟ بالحرص، لانه السبب الذي يوجد الايه؟ يوجد الزرع. كل ذلك من الشهوات في النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرص، كل هذا بجلالة أمر عندكم متاع الحياة الدنيا. ليه؟ لأننا سابقا قلنا الفيصل أهو، إما أن يفوتك فلا يكون عندك، وإما أن تفوته فتموت. وكل ما يفوتك أو تفوت عنه ما يعتزش به. وإلى لقائنا.